إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم ما بعد، أيها الفضلاء المستمعين والمستمعات المتابعين لهذه الجلسة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع، وأن يعيننا وإياكم جميعا على العمل الصالح. وقفت هذا التأخر بداية فإنه متعلق بالصلاة، إنه صلاة المغرب بدأت يعني تتأخر شيئا ما، لذلك إن شاء الله سنحاول أن نحدد وقتا حتى إن شاء الله تعالى نبدأ فيه مباشرة. إذن وقفت عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت بأن هذا التبويب بهذا الشكل هو في النسخة التي إن شاء الله تعالى سأعتمدها في هذا الشرح المبارك إن شاء الله، وهي نسخة كتبت عن كثير من العلماء كما سأذكر، أي مسموعة على جمع من العلماء ويمسخ مخطوطة. وفي بعض النسخ: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ: باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالباب أيها الفضلاء في اللغة، الباب في اللغة اسم لمدخل الأمكنة، كباب المدينة والدار وغير ذلك مما هو معروف ومعلوم في العرف. وفي عرف العلماء يقال الباب لما يتوصل به للمقصود، وهو هاهنا معرفة أحاديث جاءت في بيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صفته. المقصود هنا بالأحاديث التي جاءت في خلقه صلى الله عليه وسلم أو صفته. وقد يطلق الباب ويقصد به اسم أو اسم لطائفة من الكتاب لها أول وآخر، لها أول ولها آخر يعني معلومان، وليست مدخلا لشيء، بل هي بيت من المعاني. هنا من حيث انتقلنا من المحسوس إلى المعاني. قال سيدي علي بن سلطان محمد القاضي رحمة الله عليه في شرحه على الشمائل المسمى بجمع الوسائل، قال: والأظهر عندي أن الكتاب بمنزلة الجنس، والباب بمنزلة النوع الكتاب بمنزلة الجنس، والباب بمنزلة النوع، والفصل بمنزلة الصنف. ثم إنه شبه المعقول بالمحسوس، أي المصنف لما ذكر شبه المعقول بالمحسوس، وهذا يعني درج عليه المصنفون والمؤلفون منذ القدم، شبه المعقول بالمحسوس. فالكتاب كالدار المشتملة على البيوت، فكل نوع من المسائل بيت، وأوله كبابه الذي يدخل منه إليه، أوله كبابه الذي يدخل منه إليه، أي أن هذا العلم يدخل، أو هذا الكتاب أو هذا البحث يدخل إليه من بداية هذا الباب، أي أول باب يعني يلقى الإنسان في طريقه في قراءة هذا الكتاب أو في دراسته لهذه المسألة هو باب كذا وكذا، وهذا معروف. انتهى كلام القاضي رحمة الله عليه. وقوله ما جاء، إنه في باب ما جاء، وتقدير الكلام هذا باب يعني خبر لمبتدأ محذوف اللي هو اسم الإشارة، أو أنه يعني باب كذا، يعني قدم الخبر والمبتدأ تأخر، يعني في كلا الأمرين. وقوله ما جاء أي ما موصولة أو موصوفة، ما موصولة أو موصوفة، وجاء صلة أو صفة، ويحتمل أن تكون استفهامية بمعنى أي شيء جاء. ما جاء يحتمل هنا ما أن تكون استفهامية بمعنى أي شيء جاء، كما في قول البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب كيف كان بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي. قال في الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية لهذا سيدي محمد قاسم جسوس المغربي رحمة الله عليه: والخلق بفتح الخاء المعجمة، الخلق باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلق بالفتح أي والخلق بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام في اللغة التقدير، الخلق في اللغة يعني بالفتح أي بفتح الخاء وسكون اللام في اللغة التقدير المستقيم الموافق للحكمة، الموافق للحكمة. يقال خلق الخياط الثوب إذا قدره، خلق الخياط الثوب إذا قدره قبل القطع، أي قبل أن يقطع هذا الثوب. ومنه قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. ويستعمل هذا اللفظ في إبداع الشيء من غير أصل، أصل الخلق يكون يعني للشيء الذي لم يسبق له يعني أصل، إبداع للشيء من غير أصل، وفي إيجاد الشيء عن شيء آخر، والمراد به هنا الصورة والشكل، الصورة والشكل، أي الصورة التي خلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم والشكل الذي خلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تم أيها الفضلاء فأروا الله تعالى أعلى وأعلم، يعني بالنسبة للخالق لا تصرف هذه بالألف واللام إلا لله عز وجل، إلا لله. بل يعني إنسان إن استطاع أن يعدل عن هذه اللفظة إلى ما يرادفها، يعني لا نقول من باب التخصيص لأنه أتخلقون إفكا، يعني هناك يعني آيات ومعاني جاءت في القرآن بهذا الباب من غير القصد لأصل يعني الفعل، لكن بالألف واللام كما ذكرت الخالق هذا لا تنصرف إلا لله عز وجل، إلا لله عز وجل. قال القاري رحمه الله تعالى: وقيل المراد بالخلق اسم المفعول الذي هو هيئة الإنسان الظاهرة والإضافة للبيان، ما جاء في والإضافة للبيان، وهو بعيد موهم، ولا يبعد أن يقال الخلق في الترجمة مضاف إلى مفعوله، والمعنى باب ما جاء من أحاديث وردت في بيان خلق الله تعالى صورة رسوله الأعظم ونبيه الأكرم صلى الله عليه وسلم على الوجه الأتم. هذه عبارة لطيفة جدا للقارئ رحمة الله عليه. إذن فالخلق هنا المقصود كما أشرت هو ما يتعلق بالأحاديث التي جاءت في يعني خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كنت كما سيأتي إن شاء الله الإشارة الخلق المقصود به بالفتح يعني الصورة يعني الحديث التي جاءت في خلقه صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتينا بالخلق وهي يعني الصفة وما يتعلق بها التي يعني خلق عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال سيدي محمد قاسم جسوس رحمة الله عليه: وأما الخلق بضمتين، إنه هذا الأمر يعني متضمن له، وخصوصا إذا علمنا أن الكتاب أصلا يعني ألف من أجل هذا الغرض، أي من أجل معرفة وبيان شمائله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بخلقه. وأما الخلق بضمتين، يقول جسوس رحمة الله عليه: وأما الخلق بضمتين أو بضم فسكون، الخلق نقول خلق وخلق لهما صحيح، أو بضم فسكون، فهو الطبع والسجية، وهو صورة الإنسان الباطنة وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الخلق بفتح الخاء لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها. وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والموجود في النسخ المقرآن. إذن فهذا الخلق توجه على الفتح يعني صورته الجسدية كيف خلقه الله عز وجل، وبالضم صفته وشمائله وما يتعلق بهذا الجانب، وهو المقصود بالتاليف كما سنشير وكما هو واضح ولله الحمد. إذن وقوله رسول، إنه باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم والموجود في النسخ المقروءة على المشايخ، وزعم بعضهم أنه وقع في أكثر النسخ في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض النسخ الرسول، هكذا يقول سيدي محمد قاسم الجسوس رحمة الله عليه. أقول أيها الفضلاء كما أشرت ونبهت، فإن في هذه النسخة التي بين يدي والتي إن شاء الله تعالى ذكرت للفضلاء والفضليات أنني سأعتمدها في هذا الشرح المبارك، فيها باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قلت ثبت في بعض النسخ وهي مسموعة على جمع من العلماء باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي النسخة التي سأعتمد إن شاء الله تعالى في هذا الشرح إن يسر الله تعالى وأتال في العمر. وهنا تلاحظون على أنه باب خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وباب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قد الرسول النبي، وهذه يعني عبارة إن شاء الله تعالى سأنبه عليها، الفرق بين الرسول وبين النبي حينما أتدارس وأدارس مع إخوتي وأخواتي الفضلاء والفضليات ما يتعلق بمصطلح الحديث، فإن شاء الله تعالى سأنبه هذه المسألة وسأذكر ما يتعلق بخصائص النبي وخصائص الرسول. وكما هو معلوم فإن ذلكم التعريف المشهور الذي هو على أن الرسول على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشريعة يعني بعث بشريعة ولكن لم يؤمر بتبليغها بينما الرسول أمر بالتبليغ. فهذا فمع الأسف وإن درج عليه كثير من شراح المتون العلمية وغير ذلك فهذا التعريف أراه خطأ وليس عليه يعني أثر من علم من حيث يعني مضمونه، لأنه كيف يعقل أن لا يؤمر الأنبياء بالتبليغ وأتباع الأنبياء مأمورون بذلك كما سأشير إن شاء الله كما ذكرت عند هذا عند كلام البيقوني رحمة الله عليه خير نبي أرسل خير نبي أرسل. إذن ثم قال سيدي محمد قاسم الجسوس رحمة الله عليه: ثم أعلم أن مرجع ما ذكره المصنف من أوصاف الجمال يقصد الإمام الترمذي رحمة الله عليه من أوصاف الجمال والكمال يعني إلى نوعين، هذا يعني الأوصاف أو مرجع ما ذكر في هذا الباب يرجع إلى نوعين ضروري. النوع الأول ضروري لا اختيار للعبد فيه ككمال خلقته صلى الله عليه وسلم وحسن صورته، ويلتحق بهذا ما تدعو إليه ضرورة الحياة كنومه صلى الله عليه وسلم وغذائه ولباسه ومسكنه ومنكحه وماله وجاهه. إذن فهذا يعني المرجع يرجع إلى نوعين، الأول ضروري وهو ما ذكرته، والثاني كسبي وهو سائر الأخلاق العلية والآداب الشرعية كالدين أي التي اتصف بها سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم كالدين والعلم والحلم والشجاعة والكرم والعفو والحياء والمروءة والوقار والتودد والصبر والشكر والزهد والتواضع والرحمة والشفقة والعدل وحسن الأدب والمعاشرة. هذا ما يعني كلامه أو آخر كلامي سيدي محمد قاسم جسوس رحمة الله عليه في هذا الباب. أقول أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، وقد سبقت الإشارة إلى أن النسخة التي سأعتمد فيها باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا هذا التبويب الذي بوب الترمذي رحمة الله عليه في هذه النسخة نفسه بوبه وش الإمام البخاري في الصحيح في كتاب المناقب، قال باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر أي شارح البخاري رحمة الله عليه: أي خلقه وخلقه. الصفة متضمنة لصفة الخلق وصفة الخلق. إذن قال الحافظ ابن حجر: أي خلقه وخلقه. انتهى كلام الحافظ ابن حجر. قال سيدي محمد رحمة الله عليه جسوس: فإن المراد بالصفة ما يتناول صفات الخلق وصفات الخلق، وإن شئت قلت صفات البدن وصفات النفس، وإن شئت قلت الأوصاف الظاهرة التي تدرك بالبصر، الأوصاف الظاهرة التي تدرك بالبصر، والأوصاف الباطنة التي تدرك بالبصيرة. إذن هذا ما يتعلق يعني هذا الفرق في التبويبين في النسختين المذكورتين. ثم تابع سيد محمد رحمة الله عليه يقول: ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بالنوع الأول، هو ما يرجع لكمال خلقته وحسن صورته، مع أن العبرة شرعا وطبعا إنما هي بصفات الخلق، هي بضم الخاء واللام، فهي الجزء الأشرف ولذلك سمى الكتاب، لذلك المؤلف رحمة الله عليه سمى الكتاب على هذا الأساس، سمى الكتاب كله بالشمائل، وهي جمع شمال بالكسر بمعنى الطبيعة، يعني أي السجية، تسمية للكل بأشرف أجزائه. يعني سمى يعني الكتاب ب يعني تسمية بالجزء، وهي بأشرف الأجزاء كما ذكرته. إذن فسمى المؤلف كتابه بالشمائل تسمية للكل، أي لجميع هذه الأوصاف، بأشرف أجزائه، إما لأن الظاهر عنوان الباطن غالبا فهو كالدليل عليه، وهذا يعني واضح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فالمحاسن الظاهرة آيات على المحاسن الباطنة، فمن علم أو علم أن ظاهره فمن علم عفوا أن ظاهره صلى الله عليه وسلم جامع لأنواع الكمالات، من علم أن ظاهره صلى الله عليه وسلم جامع لأنواع الكمالات متضمن لجميع المحاسن، وكل فرض من ذلك الجميع على أتم وجه، وكل فرض من ذلك الجميع على أتم وجه وأكمله، علم بهذا المقتضى أن تخصيصه صلى الله عليه وسلم بذلك دون غيره دليل على الخصوصية الباطنة، إلى أن قال رحمه الله: وإما لأن الصفات الظاهرة أول ما يدرك من الإنسان ويدركها كل أحد، لظهورها، بخلاف الباطنة إنما تدرك بالمخالطة والتجربة. هذا كلام جميل، وكلام تقعيدي مفيد جدير بالوقوف عنده معاشر الفضلاء والفضليات الذين واللواتي يتابعنا هذه الحصة المباركة. إذن فلا شك أن يعني لا لا لا لا الظاهر، يعني نحن لا نتكلم نقعد، وإلا فظاهر النبي صلى الله عليه وسلم مثل باطنه، بل صلى الله عليه وسلم يعني خلقه ربه سبحانه وتعالى على أكمل صورة ظاهرا وباطنا، فداه أبي وأمي. لكن من حيث التقعيد فالظاهر لا يمكن أن يعرف منه ما يتعلق بالباطن إلا عند المخالطة وعند التجربة، كما أشار هذا الشارح رحمه الله عز وجل. لأنه لذلك الأصل كما هو معروف في علم الحديث، فالأصل في الإنسان الستر، فلا يقال فلان كذا وكذا، أنه مستور حتى يظهر لنا ما يفيد تعديله أو يفيد تجريحه. لكن مع الأسف لما ضيع كثير ممن ينتسب إلى الإسلام هذه القواعد، نرى الآن يعني الاتهامات والإشارات، وهذا يطعن في هذا، وهذا يسب هذا، وهذا يتكلم في هذا، وأحيانا لما يعني تطالب بالحجة وبالبيان وبالدليل وبالتقعيد العلمي، لأنه الذي ينبغي أن يفصل بيننا معاشر الفضلاء ومعاشر الفضلات هو العلم، فلا بد إن كنت ناقلا فالصحة، وإن كنت مدعيا فالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فديننا دين علم واتباع لا دين رأي وابتداع. فالإنسان يسأل عن الدليل وعن الحجة في أي مسألة مع التروي والتأني وعدم التسرع، وهذا هو المنهج الذي يعني وجدنا عليه المشايخ، بل وقرأنا في تراجم المشايخ يعني الراسخين رحم الله الأموات وحفظ الأحياء. إذن فمحمد صلى الله عليه وسلم يقول شيخ الإسلام، وهذه العبارة سأكررها على الفضلاء الذين يتابعون المعهد العلمي الإلكتروني، لأنني ذكرتها عند قول الناظم نبي أرسل في بيان يعني صفة هذا النبي المبارك صلى الله عليه وآله وسلم. وأحببت أن أذكر بهذه الكلمات لشيخ الإسلام، وخصوصا وأن الموطن موطن يعني الكلام على هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى صفاته وما يتعلق به، لأن هذا كما أشرت في بداية يعني هذا الشرح وفي بداية الكلام على الشمائل، على أن المقصود من ذكر هذا الكتاب من دراسة هذا الكتاب ويعني تناوله هو تلكم الثمرة إن شاء الله تعالى التي ستترتب على ذلك، وهي معرفة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وخصاله وما يتعلق به، وبالتالي الائتساء به واتباعه والحرص على الاقتداء به. هذا هو المقصود، وإلا فالعلم إن لم تكن له الثمرة فالجهل خير منه. فقصدي لما أعرف هذه الأوصاف أن أتأسى بها وأن أحاول أن أخذ منها وأن يعني أن أتشرف بالعمل بها على قدر الاستطاعة وأن أجتهد في ذلك. هذا وإلا فذكرها فقط من باب كما ذكرت الهمهمات والتمتمات والتبركات، فهذا لا يفيد شيئا. إذن فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول شيخ الإسلام أفضل أولي العزم، أفضل أولي العزم، إنه هو فنبينا صلى الله عليه وسلم من أولي العزم أي الأنبياء الذين يعني خصوا بهذا الباب ويعني المعروفين. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الآيات. إذن هم أولو العزم. وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، فنبينا هو خاتم النبيين ورسالته هي خاتمة الرسالات، فلا نبي بعده ولا رسالة بعده. وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وإني أخشاكم لله وأتقاكم له كما في الصحيح. كل هذه العبارات التي عبر بها شيخ الإسلام رحمة الله عليه كلها يعني مستنبطة من نصوص الوحي، إما القرآن وإما السنة، وهذا هو الذي يجعل لكلام شيخ الإسلام قوة ولغيره ممن سار على هذا الدرب. فالإنسان لا تكون له القوة في كلامه إلا إذا كان مبنيا على الحجة والدليل، الحجة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم المحققين. إذن وخاتم وإمام المتقين وسيد ولد آدم، ولا فخر كما في الحديث المعروف، وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا، وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبط به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد وصاحب الحوض المورود. هذه كلها كما ذكرت كل عبارة من هذه العبارات هي مبنية على نص صاحب الحوض المورود. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك كما في الموطأ وغيره على أنه سيقف ويستقبل الناس على حوضه صلى الله عليه وسلم، الذي من شرب منه لم يظمأ منه أبدا، ويرى أناسا عليهم أمارة الوضوء ويذادون على الحوض، يرى الملائكة تذودهم على الحوض ويستفسر صلى الله عليه وسلم، فيقال له إنهم قد بدلوا أي ما بقوا على تلك الطريقة التي تركتهم عليها، بل جاءوا بدين جديد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا فسحقا فسحقا أي فبعدا فبعدا فبعدا. وقد أشار الحافظ ابن عبد البر رحمة الله عليه في التمهيد إلى أن المبتدعة أي الذين يخالفون السنة هم المقصود بهم في هذا النص. لذلك يقول ابن أبي زيد أي ناظم الرسالة لابن أبي زيد المالك رحمة الله عليه، يقول وحوضه ترده الأمة لا إضماء من شرب منه مسجلا، وإنما يذاد عنه كل من بدل أو غير سرا أو علنا، فكل من بدل سواء في سره أو في علانيته فإنه سيذاد عن الحوض. لذلك أيها الفضلاء وأيتها الفضليات، الله الله تعالى في هذه السنة، وصاحب الحوض المورود وشفيع الخلائق يوم القيامة. وأنتم تعرفون حديث الشفاعة، حديث أبي هريرة في الصحيحين، لما يأتي الناس الأنبياء وكل واحد يعتذر، فتؤول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد عند العرش فيقال له قم واسأل تعطى إلى آخر الحديث، وهو معروف. شافع الخلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة التي نسألها له صلى الله عليه وسلم، كما في يعني الدعاء عند الأذان وغيره. إذن فهذه كلها وردت فيها النصوص. الذي بعثه بأفضل كتبه، لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأفضل الكتب وهو القرآن وهو النور وهو الفرقان، بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تامر بالآيات، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم وهم آخر الأمم خلقا وأول الأمم بعثا، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه، يعني يوم الجمعة، فهدانا الله له، الناس لنا تبع فيه، غدا لليهود أي السبت، وبعد غد للنصارى، والحديث في الصحيحين وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أنا أول من تنشق عنه الأرض، هذا في البخاري. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: أنا محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وفضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته كثيرة، ومن حين بعثه الله جعله الله الفارق، جعله الله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، جعله الله الفارق. وكما أشير فكما في الصحيح البخاري في كتاب الاعتصامش: ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يعد الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فكل من كان وليا للنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي المتبع لسنته، وهم المقصود: ألا إن أولياء الله يش لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهم المقصود نايش في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالولاية هنا، الولاية المقصود بها هو الاتباع ولزوم الطريق والرسوخ في العلم والعمل، كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمة الله في ترجمة ابن عبد الله بن وهب، ومن تلاميذ الإمام مالك رحمة الله عليه، ومن رواة الموطأ أيضا. فقال: كان من الراسخين، أي كان من أولياء الله، كان من أولياء الله، والولي هو الراسخ في العلم والعمل. إذن الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون، شوف هذا كلام شيخ الإسلام، كلام في الحقيقة تقعيدي، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به، لا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به، لا يكون وليا لله إلا من آمن به صلى الله عليه وسلم وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، كما ذكرنا في المخالفة أي في التغيير، فكل من غير في سره وفي علانيته يذاد عن الحوض، فكذلك كل من تبعه في سره وعلانيته وفي ظاهره وباطنه فهذا يعتبر من أولياء الله عز وجل حقيقة. تقال بعض مشايخنا ايش قال بالنسبة ويتكلم عن تعريف الولي. ولي هو ما لمحمد تبع وليس لله ولي مبتدع. تعرف ما لمحمد تبع وليس لله ولي مبتدع. إذن قلنا واتبعه باطنا وظاهرا. ومن ادعى ما زال كلام الشيخ الإسلام رحمة الله عليه، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه، وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله. فمن ادعى المحبة ادعاء، لأنه والدعاوى إن لم تقيم عليها بينات أبناء وأدعياء، فالإنسان لابد لي أن يأتي بالحجة كما ذكرت. فحجتك التي ستدلي بها في يعني صدق محبتك هو لزوم طريقه ولزوم سنته وإلى آخره. تعصي الإله وتدعي حبه، لعمرك إن هذا في القياس محال، لو كنت صادقا في حبك لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن واتبع نقول فليس، يقول شيخ الإسلام فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله. إذن ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه، لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. وقد بين الله فيها أن من اتبع الرسول فإن الله يحبه، ومن ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من أولياء الله. إذن فهذه الكلمة انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فهذه الكلمة أيها الفضلاء وأيتها الفضليات أحببت أن أذكر بها في هذا الموطن لما تحمله من علم جم ومن تقعيد يعني جيد في هذا الباب. ونحن يعني كما يقال الشيء بالشيء يذكر، ونحن إن شاء الله تعالى على صدد وعلى يعني دراسة هذا الكتاب المبارك. وكما أشرت فإن المقصود من دراسته وتناوله هو الاستفادة علما وعملا، علما وعملا، وإلا المرور هكذا ومعرفة الصفات والشمائل والتلذذ بها والتغني بها فهذا لا يسمن ولا يغني من جوع، وإنما الائتساء والاقتداء هذا هو المطلوب، وهو الذي يعبر عن صدق المحبة وعن صدق الاتباع وعن صدق الانتماء إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولعلي أختم أيها الفضلاء، وأجدني بعد كلام شيخ الإسلام مضطر إلى أن أذكر في هذا الباب أو أن أذكر في هذا الباب بقصيدة لشيخنا الشيخ علي بن آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى ونفع به. وهذه القصيدة أنا أعجبتني كثيرة، ورد فيها حفظه الله تعالى على ذلكم المجرم الدنماركي الذي كان قد كتب تلك الرسوم في حق هذه الذات، في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عليه شيخنا حفظه الله تعالى وأطال في عمره ونفع به في قصيدة جميلة ذكر فيها مكانة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبعض شمائله صلى الله عليه وسلم، وهي في الحقيقة يعني جديرة بأن تذكر في هذا الموطن الذي نحن فيه. وقد سماها الشيخ حفظه الله تعالى سماها الرد المبكي على المجرم الدنماركي، الرد المبكي على المجرم الدنماركي. وهذه القصيدة مذكورة ضمن كتابه الفوائد السمية في قواعد وضوابط يعني علمية، وهو يعني عبارة عن يعني فوائد جمعها الشيخ حفظه الله تعالى من خلال قراءته، وهي فوائد لغوية وحديثية وفقهية. وكان حفظه الله تعالى لما يجد الفائدة يذكرها ويذكر مكانها ثم ينظمها ويذكرها نظما. إذن فعجبتني هذه القصيدة فحببت أن أذكر به إخوتي الفضلاء وأخواتي الفضليات في هذا الموطن لما فيها من الفائدة، وخصوصا في هذا الباب الذي نحن بصدد الكلام عليه. قال حفظه الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: لقد ساءني جرم أتاني خبره من الدولة البغضاء قد حاقها الظلم. لقد ساءني وساء من كان قلبه محبا لخير الخلق من ساد بالحكم. صنيع أتى به شياطين دولة تعيش على الفساد والكفر والأضم. فيا ليتهم شلت يمين بها افتروا وآذانهم صمت وأعماهم الغمم. فداء له أبي وأمي ومهجتي، فمن مثله في الناس قد حاطه الكرم. فيا من كفى المستهزئين حبيبه لتنزل عليهم عذابا قد اصطلم. يعمهم ومن غدا ناصرا لهم ويضحك معهم إذ الكل قد ظلم. فسنتك التي خلت قبل تنزل على كل من يبغي ويؤذي أولي القيم. فيا أمة الإسلام قوموا على العدا بكل الذي لكم لسانا أو القلم. فقد نزلت فيكم مصائب لو أتت على الراسيات الشم أركانها انهدم. فإن لم تروا هذه مصابا مجللا فإنكم موتى وإن الهدى انصرم. وإن تسكتوا بالعلم فالويل قادم وقد ضلت الآمال والشر قد نجم. ولا شك أنها مضى قبل مثلها تولى قيادها أولو الحقد والسقم. تعدى أبو جهل وحمالة طغت ومن تبت اليدان منه قد اضطرم. فذي سنة الإله في الخلق قد جرت فيمتحن الأخيار بالفرقة اللوم. ليرفع قدرهم ويعلي ذكرهم ويعرف فضلهم كثير من الأمم. فلولا اشتعال النار في العود لم يفح له عرفه الشذيل من شاء أن يشم. وليس احتجاب العمي للشمس ضائرا فرفعة قدرها لذي البصر ارتسم. فقدر رسول الله في الخلق ظاهر فما ضره قوم أضل من البهم. لقد رفع الإله قدر محمد فقربه زلفى وحلاه بالنعم. ويبعثه يوم القيامة شافعا لفصل القضاء بها فما أعظم الكرم. وقد شرح اللطيف صدرا وأودعه بدائع حكمة فيا ويل من هضم. وشق له البدر المنير من السماء وشاهده كل بليل قد ادلهم. وحن إليه الجذع لولا احتضانه لما فارق البكاء إلى ساعة الندم. شكى العير ضره وسلمه الصفا فيا ويل أقوام أضل من النعم. رسول الهدى أحيا القلوب بذكره قلوب ذوي الألباب والنور والشيم. هو الرحمة المهداة للخلق كلهم كما جاء في النص الكريم قد ارتسم. فمن تبع الرسول كان معززا بذي الدار والأخرى معافا من النقم. ومن لم ير الهدى لديه فقد جنى على نفسه الوبال قد ناله الغمم. فيا رب أحينا على حبه إلى مفارقة الدنيا ونحن على النعم. ويا رب أهلنا لإحياء شرعه وننشره في العرب أيضا وفي العجم. وندفع عن حريمه كل مفتر مريد معاند وبالفحش قد جرم. صلاة من الرحمن ثم سلامه على سيد الخلق المحبب في الأمم وآل له أهل المروءة والهدى وأصحابه أولي المعارف والكرم. يقول محمد: أيا ربي يرحما إذا الأجل انقضى وحبلي قد انصرم. هذا، وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. هناك سؤالان. السؤال الأول: هل يجوز إطلاق لفظ الخلق على الإنسان فنقول خلق فلان الجمعية كذا؟ كما أشرت أيها الفضلاء في الكلام، قلت إن استطاع الإنسان أن يحيد وأن ينصرف عن هذا اللفظ، وإن كان يعني من حيث اللغة لا إشكال، لكن عند الإطلاق الخالق قلت هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، لكن عن غيره مثلا أو في بعض العبارات فهذه يجوز، خصوصا أن القرآن جاء بها: تخلقون إفكا، وغير وآيات في ذلك قد جاءت مثل هذه الألفاظ فيه. لكن أقول الله تعالى أعلى وأعلم، إن استطاع الإنسان أن يعني أن يعدل عنها إلى غيرها فهو أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر يقول السائل: ما حكم ترك صلاة الفجر بدون عذر؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين جميعا، وأن يلهمنا وإياهم الصواب، وأن يعيننا على الطاعة. فالإنسان ما عليه إلا أن ينصح وأن يبين ويوضح ويعطي الفسحة عفوا. فهذا الذي يملكه الإنسان، والدعاء بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، والاجتهاد في ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ونشر الكلمة الطيبة وبيان ما يتعلق بالأحكام الشرعية لمن كان أهل بالوسائل عن وتحبيب الشرع إلى عباد الله عز وجل. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين أخانا هذا أن على المواظبة على صلاة الفجر وعلى الاجتهاد في أدائها في وقتها. فكما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وإياه ولجميع المسلمين هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.